ايوه يعني في طريق مصر الفيوم. ايوه باشا معاك. سعرها كم حضرتك؟ الفدان 10,000 يا باشا. وحضرتك شركة زراعية ولا حضرتك الارض دي بتاع ناس؟ انا وكيلهم، انا المحامي بتاعه. يعني هو شراء قد ايه حضرتك؟ يعني مثلا يعني المساحة دي ممكن مثلا اروح اشتري 5 و10؟ ممكن يا باشا تحت امرك، مفيش مشكلة. يعني المساحة اللي موجودة 50، حضرتك عايز 10 عايز 5 اللي حضرتك تحبه. يعني كل مستصلحين حضرتك ولا دول؟ اه يا باشا مستصلحين، مش بتستلم الارض وبتستلم الماء وبتزرع على طول. طب بالنسبة للمعاينة وكده؟ المعاينة يا باشا اي وقت ناس حضرتك تدينا التليفون قبلها بيقوم انتظرك في الارض يا باشا، بص على الارض وبعد كده نيجي على المكتب في الحدايق وربنا ييسر الحال يعني. طب بالنسبة للسداد وكده يعني ينفع التقسيط ولا كله كاش؟ لا بس هيبقى 50% و50% على 6 شهور. انت تمد سنه برضه يعني مفيش مشكله. الارض دي فيها زراعه حضرتك ولا هي ارض مستصلحه؟ لا الارض جديده لسه مستصلحه. بس في ناس زرع، في ناس اشتروا وزرعوا، اللي واخد 10 واللي واخد 5 واللي واخد 20، دول ناس خدوا وزرعوا يعني. طب ماشي شكرا. ما اعرفش مش تحت امرك. طيب.